أدعج غنج أدعج غنج غض بض مقرب ذات شفاه أدعج غنج غض بض مقرم ذات شفاه زار المريض ويظن بزيارته زار المريض ويظن بزيارته أشفاه ما يدري إنه محب وفي شفاه شفاه يا زاير أعرف ترى كل مرضه بسباب هجر جفا منك محاجب مهو بسباب هجر جفا منك محاجب مهو بسباب واصبح سجين وغدا كلم الربط بسباب ولت حياته وراحت فرحته وشفاه ولت حياته وراحت فرحته وشفاه